حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طالب العلم مع هذه السلسلة نمضي ونتحدث اليوم عن طالب العلم والحرفة. الله عز وجل قال لنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وطلب الرزق إذن خصوصا للأشياء الواجبة مثل النفقة على الأهل، والدين كبيرين، على الأطفال الصغار، الزوجة، واجب. طيب الآن طالب العلم يعني إما أن يكون في عمل خاص أو عام أو حرفة أو عمل حر، فيعني كيف يوفق بين عمله وبين طلب العلم؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فرأى أصحابه، فيعني مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، وهذا الرجل كان له نشاط وجلد، له نشاط وجلد، وأعجب الجلد هذا الصحابة، أعجبهم نشاط الرجل هذا والجلد هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق، قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. طلب العلم لا يتعارض مع العمل والاحتراف، بمعنى أنه ما يمكن يطلب العلم، لا، صحيح لو كان متفرغا أحسن، لكن هل يعني أن من عنده عمل لا يستطيع أن يطلب العلم؟ كلا والله. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. مصدرك الأفضل في الكسب إما عمل بيدك أو بيع مبرور صادق ما في كذب ولا تدليس ولا غش ولا خيانة ولا ربا ولا حرام ولا جهالة ولا غرر، فهذا سيكون بيعا عظيما. يعني سألت شخصا مرة أنه يعني هو يريد أن يبيع شيئا بنفس الثمن الذي اشتراه، مثلا اشترى بمئة ويريد أن يبيعه بمئة، أو جاء له بيعه بمئة فما توقف. قلت: لماذا؟ ما كسبت فيها شيء. قال: هذا الحديث، كل بيع مبرور أكسب في الآخرة. أنا الآن ما كسبت في الدنيا طبعا وما خسرت، لكن أكسب في الآخرة. البيع المبرور كما يقول العامة نتبارك به، يعني تحل علينا بركته. طالب العلم يحتاج إلى مصدر دخل له ولأهله، وقد تكون حرفة. والذي بنفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. في الحالتين يعني الأفضل أنك أنت تعمل، رواه البخاري ومسلم. فإن قال قائل: الوقت يضيق عن الجمع بين طلب العلم وطلب الرزق، ما هو الحل؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خلاص يا أخي استعن بالله أولا، ثم اقنع. يعني إذا كان الوقت الذي تقضيه في كسب الرزق يدر عليك ما فيه الكفاية والكفاف لا لك ولا عليك، هذا شيء عظيم، والباقي اصرفه لطلب العلم والمذاكرة. وأيضا القليل مع القليل كثير، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. فلو داوم صاحب الصنعة على مذاكرة ساعة يوميا سيحصل 354 ساعة في السنة، طبعا السنة الهجرية، ويكون كم صفحة قرأ لو ذاكر كل يوم ساعتين؟ وما هو ترى يعني ليس مستحيلا على واحد صاحب عمل أن يجد له ساعتين في اليوم يطلب العلم، ما هو مستحيل، على الأقل ساعة. تقرأ تسمع تسأل تطلع، ولم يستنكف الأنبياء عن العمل. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن على القيام بشؤون الأمة، ويحصل لهم شفقة وتدرب على الرعاية وتواضع، لأن من يعاشر الغنم يكتسب خلق التواضع، وفيها سكينة، سكينة، السكينة والوقار في أهل الغنم، لأنه هي نفسها فيها سكينة. عائشة رضي الله عنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما عمل يعمل الرجال في بيوتهم. يا إخوان، نبي الله داود كان حدادا، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. كان يضرب بالمطرقة ويفتل بيده مثل الخيوط، يعني آتاه الله، طوع له الحديد تطويعا عجيبا. أن يعمل سابغات، دروع سابغة تغطي المقاتل والمجاهد، إيش كانت صفائح الآن سواها ملابس. وقدر في السرد، خلي المسمار مناسب للفتحة، قدر في السرد، المسمار مناسب للفتحة، قدر في السرد. بعض الناس ما كان يعرف، ما يعرف معناها، يقرأ في رمضان وفي غيره قدر في السرد ولا يدري إيش يعني قدر في السرد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ما كان يحتاج إلى، مع أنه خليفة. وقال عليه الصلاة والسلام: كان زكريا عليه السلام نجارا. وفيه أن الصنائع لا تسقط المروءة، ما هي عيب. شوف العلماء، إبراهيم بن ميمون الصائغ كان حدادا، إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. محمد بن حسين بن عبد الله الآجري صاحب كتاب الشريعة نسبة إلى عمل الآجر الذي تبنى به البيوت. محمد بن الطيب الباقلاني صاحب إعجاز القرآن نسبة إلى بيع الباقلاء. أحمد بن علي أبو بكر الجصاص صاحب أحكام القرآن نسبة إلى الجص، تبييض الجدران، تجصيص الجبس. أبو بكر بن عبد الله بن أحمد المروزي القفال الشافعي كان صانع أقفال، ماهر في صناعة الأقفال، ذكي، ذكي رحمه الله. عبد الله بن عون الخراز نسبة إلى الخرازة، خياطة الجلد. يحيى بن سعيد القطان نسبة إلى القطن. أبو صالح السمان نسبة إلى السمن. حمزة الزيات أحد القراء السبعة إلى بيع الزيت. أحمد بن خليل البزاز نسبة إلى بيع البز وهو القماش. يحيى بن إسماعيل الخواص نسبة إلى خوص النخل. إسحاق الزجاج لأنه كان يصنع آنية الزجاج، أو الزجاج اللي يصنع، طبعا ليس بالضرورة يكون العالم نفسه، لكن هو من عائلة فيها، إذا ما كان هو جد أب من آبائه كان يمتهن هذه الحرفة. وكما يقولنا من المعاصرين، يعني إذا أردنا أن نسمي الشيخ الألباني باسم مهنته سنقول محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي الألباني الساعاتي. الساعاتي لأنه كان يصلح ساعات رحمه الله، صلح ساعات. وهذا العلم بالتعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عمن سواه.